بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فلا يزال درسنا موصولا في الأصل الثالث من أصول الدين التي تقدم ذكرها، وهي معرفة الله عز وجل ومعرفة الإسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا بهذا الأصل الثالث، وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا جملة مما ذكره المصنف، واستمعنا إلى بعض ما ورد في الحاشية. وندعو القارئ الفاضل ليكمل ما بدأ به من حيث انتهى، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: و23 نبيا رسولا، والنبي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع، وإن لم يؤمر بالتبليغ وإن أمر بتبليغه فرسول، وبينهما عموم وخصوص، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها، والنبوة أخص من جهة نفسها وأعم من جهة أصحابها. فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نعم. يقول النبي، يعرف النبي تعريفا عاما، يقول: إنسان، فبقوله إنسان يخرج غير الإنسان. هذا رسول، الرسول من البشر، ويعرف النبي من البشر، فإذا قال إنسان خرج غير الإنسان، وإذا قال ذكر خرج غير الذكر، خرج الأنثى. فنفهم من هذا أن النبي يكون من الناس لا من الجن، ويكون ذكرا لا أنثى، وأنه الذي أوحي إليه بوحي، وإن لم يؤمر بتبليغه، أو ولم يؤمر بتبليغه، وإن أمر بتبليغه فرسول. وقد اعترض بعض العلماء على هذا التعريف، وهذا التعريف موجود في شرح الطحاوية، وموجود لدى كثير من العلماء المتقدمين، لكن بعض العلماء اعترض على هذا التعريف وقال: إن الله يقول، يعني: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فهنا دل على أن النبي أيضا مرسل في بداية الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والجواب عن هذا أن الإرسال العام يعم النبي ويعم الرسول، لكن في الآية أعاد ذكر الرسول بهذا الوصف: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. فلما أعاد ذكر الرسول دل على أن الرسول الذي يطلق عليه رسول يمتاز بإرسال خاص، أما الإرسال العام فهو يعم كل من أرسله الله تبارك وتعالى، سواء كان إرسالا عاما أو إرسالا خاصا. فما من شك أن الرسول يمتاز بوصف خاص يزيد على وصف النبي، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول بالمعنى الخاص. ما هو هذا المعنى الخاص؟ هو إرسال الله رسوله برسالة إلى قوم مخالفين. أما النبي فليس بالضرورة أن يبعث في مخالفين، بل يوحى إليه من أجل تجديد الدين. ولذا ورد أن علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام يقومون مقام أنبياء بني إسرائيل، يعني كل ما حصل فترة أو كل ما حصل اندراس لبعض معالم الدين في بني إسرائيل، أوحى الله إلى نبي أو نبأ منهم من ينبئه يجدد معالم الدين، وهو مأمور بالبلاغ كغيره، بل هو أولى من سائر المؤمنين، لأن الجميع أمروا بالبيان وعدم الكتمان، وأمروا بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كل بقدر حاله، فهو يبلغ ويؤمر بالتبليغ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن لم يكن رسولا بالمعنى الخاص. وإذا نظرنا للمبنى اللغوي نجد أن النبي يتركب من ثلاثة أمور: نبي ونبوة ومنبي. أما الرسول فمن أربعة أمور: رسول ورسالة ومرسل ومرسل إليه، زاد بالرابع مرسل إليه. وبهذا التعريف نجد أن نوحا عليه السلام هو أول رسول أرسل بالمعنى الخاص إلى قوم مخالفين، فالخلاف بدأ في قوم نوح، لأنه كان بين آدم عليه السلام وبين نوح عشرة قرون كلهم على التوحيد، حتى حصل الاختلاف وطرأ الشرك، فأرسل الله نوحا إلى هؤلاء المخالفين برسالة خلاصتها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فها هو نوح أرسله، هو رسول، المرسل له هو الله، برسالة هي الرد إلى توحيد الله إلى قوم مخالفين هم قومه الذين أحدثوا الشرك. أما النبي فليس بالضرورة أن يبعث في المخالفين، ولكنه يوحى إليه من أجل أن يجدد معالم الملة. فمثلا بنو إسرائيل يبعث فيهم أنبياء يعلمون قومهم ويحكمون بينهم بالتوراة وبالإنجيل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاتم المرسلين، لا نبي بعده، ولهذا كان علماء أمته يقومون بالتجديد مقام أنبياء بني إسرائيل، لأن دينه عليه الصلاة والسلام لا ينقطع بالكلية ولا يزول كما هو الحاصل فيما سبق حتى قيام الساعة. ففيما سبق النبي صلى الله عليه وسلم قد ينحرف أو ينحرف القوم إلى مخالفة ما جاء به رسولهم فيبعث الله لهم رسولا آخر يردهم إلى جادة الصواب. الخلاصة أن النبي كما عرفه الشيخنا إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وقد يؤمر بتبليغه وقد لا يؤمر، هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن أرسل إلى قوم مخالفين فهو رسول، وإن أرسل إلى قوم مخالفين برسالة التوحيد فهو رسول، فبينهما عموم وخصوص كما ذكر الشيخ. فالرسالة أعم من جهة نفسها لأنها تشمل النبي والرسول، فكل رسول النبي وليس العكس، وأخص من جهة أصحابها لأنه ليس كل نبي رسول. أما الرسول فهو نبي بالضرورة لأنه لا يكون رسولا حتى يوحى إليه، ومن أوحي إليه فهو نبي. فالرسالة أخص من جهة أصحابها لأنه ليس كل نبي رسول. الرسول يسمى رسول لأنه أرسل بإرسال خاص، والمذكور في الآية من الإرسال الأول هو الإرسال العام، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. وذكر الرسول مرة أخرى إنما يخص من أرسل برسالة خاصة إلى قوم مخالفين. والنبوة أخص من جهة نفسها وأعم من جهة أصحابها لأنها تشمل النبي والرسول. أما من جهة نفسها فهي خاصة، أو فهي خاصة بالإرسال العام، أو خاصة بالوحي الإلهي فقط، ولا يلزم أن يكون كل نبي أرسل إرسالا خاصا إلى قوم مخالفين. فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة والإرسال الخاص، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هذا صحيح. نعم. نبئ بإقرأ، يعني نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ، يعني أول مراحله عليه الصلاة والسلام نبي فقط، لم يؤمر لم يرسل، نبئ بإقرأ، نزل عليه ملك الوحي في غار حراء بسورة إقرأ، أول ما نزل من القرآن، إقرأ باسم ربك الذي خلق، إقرأ وربك الأكرم، في قصة معروفة كان جبرائيل عليه السلام يخاطبه بهذا، والنبي يظن أنه يريد منه أن يكون قارئا، والرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم محمد لا يكتب ولا يقرأ، ولهذا يجيبه ويقول ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا، ليس معناها إباء، ولكنه يخبره يظن أنه يعني يكلفه بحرفة اكتسبها وهي القراءة والكتابة. فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس قارئا، يعني ليس، إنما هو يعني أمي كما وصفه الله عز وجل، ما أنا بقارئ. فيضمه إليه جبرائيل عليه السلام حتى يتهيأ لتلقي الوحي، وحتى يكون لديه استعداد لحفظ ما أنزل على قلبه بواسطة الملك جبرائيل. فرجع بها عليه الصلاة والسلام إلى بيته، إلى منزله، وفيه خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده كما هو معروف من القصة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى أولها إلى نهاية أولها، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وصاحب الحاشية أشار إلى هذا فلا نستبقه. نعم، أي أنزل عليه يوم الاثنين بلا خلاف، والمشهور أنه أنزل عليه في رمضان بغار حراء، صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ففيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علق من علقة، وخص الإنسان لما أودعه من عجائب آياته. نعم، بدأ خلق الإنسان من علق، وفي سورة السجدة التصريح وبدأ خلق الإنسان من طين. أي نعم، فهذه بداية خلق الإنسان، ليست من غير هذا، ليست من قرد أو من أي نعم، إنما بداية خلق الإنسان من طين، ثم من علقة، ثم من نطفة، أي نعم، ثم من علقة كما ذكر الله عز وجل، لأنه يعني في لأن حالة الطين لا تسمى إنسان، إنما بدأ خلق الإنسان، وفي حالة السلالة من الماء المهين لا يسمى إنسان، كذلك العلقة لا تسمى إنسان، فبداية خلق الإنسان هي من هذه الأمور أو من هذه الأمور الثلاثة، من الطين ثم من الماء ثم من العلقة، فبداية خلقه من العلقة. نعم، ومن كرم الله أن علمه ما لم يعلم فشرفه بالعلم، والعلم تارة لقد كرمنا بني آدم. نعم، والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة في اللسان، وتارة في الكتابة بالبنان. أي نعم، ولهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، يعني يكون وجوده، العلم تارة يكون وجوده في الأذهان، وتارة يكون في وجوده في اللسان، وتارة يكون وجوده في الكتابة بالبنان. طبعا وما كان في الذهن فله صلة بالقلب، إنما يكون في الذهن صورته، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو يحفظ في الصدور، يحفظ في الصدور وتتصوره الأذهان وتعقله القلوب، ورجع بها يرجف فؤاده. هو لا يزال نبيا فقط، لا يزال نبيا، هذه المرحلة الأولى. نعم، يعني هذا الدليل على الفرق بين النبي والرسول، أو مثال، أو مثال يعني من حياة النبي عليه الصلاة والسلام للمرحلة التي كان فيها نبيا وليس رسولا، ثم أرسل بالمدثر فكان رسولا عليه الصلاة والسلام، هذا في شخص واحد. أما أنه هناك أشخاص من بني إسرائيل أنبياء وليسوا رسل، هذا واقع، آدم أول الأنبياء وليس رسولا، أي نعم، نوح أول الرسل على اعتبار يعني تعريفنا السابق أن الرسول هو الذي أرسل برسالة خاصة إلى قوم مخالفين، أي نعم، بإرسال خاص. نعم، والدليل تكرار الرسول في الآية، أو تكرار الإرسال فيه، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، فأرسلنا هنا تناول الإرسال العام، تعم النبي وتعم الرسول، لكن الرسول لماذا ذكر بوصفه؟ لأنه أرسل بإرسال خاص غير الإرسال العام المذكور في أول الآية. أي نعم، نعم، ورجع بها يرجف فؤاده، فقالت له خديجة والله لا يخزيك الله. أي نعم، شوفوا خديجة استدلت بماذا، يعني مهي بالمعجزة بس هي دليل معرفة النبوة، بل هناك طرق أخرى لمعرفة النبوة ومعرفة الصادق من الكاذب، سبر المسلك الشخصي، أو فحص النوع الذي يعني ادعاها المدعي، هل هو جنس النبوة الذي كان يأتي السابقين كما فعل ورقة بن نوفل، استدل بالجنس، قال أخبرني يا ابن أخي ما الذي رأيته فلما أخبره قال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. فورق بن نوفل استدل بالجنس، خديجة استدلت بماذا؟ بالمسلك الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلك الشخصي يدل على الصدق من الكذب، يدل المسلك الشخصي دليل على الصدق، على صدق الصادق من كذبه. إذا كان مسلكه الشخصي مسلكا حسنا حميدا، أي نعم، صادقا ما جرب عليه الكذب من قبل، فهذا دليل على أنه صادق، وأن الشياطين لا تتنزل عليه، إنما تتنزل الشياطين على الكاذب، على الأفاك المبين. أي نعم. هذا استدلال خديجة وهو استدلال صحيح. وورق بن نوفل استدل بجنس النبوة، هرقل استدل بالنوعين، استدل بالمسلك الشخصي واستدل بالجنس، جنس النبوة. أي نعم. وطرق كثيرة لمعرفة، للتمييز بين الصادق والكاذب، بين النبي وبين المتنبي. أي نعم. ذكر هذا، أجمل هذا أو أشار إليه في شرح الأصبهانية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وقالت له خديجة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله. أيوه، كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، وعددت من صفاته عليه الصلاة والسلام، فهو أمين. نعم، هو صادق مؤتمن ما جرب عليه كذب، ومن كان هذا شأنه لا تتنزل عليه الشياطين، إنما تتنزل على الأفاك الأثيم، على الكاذب، على مقترف المعاصي، هذا هو الذي تتنزل عليه الشياطين. أي نعم. فهي استدلت بالمسلك الشخصي، استدلت بالمسلك الشخصي وطمأنته. أي نعم. فلما أخبرت ورقة بن نوفل وسأله ورقة وقص عليه الأمر الذي جاء، عرف جنس الجنس الذي كان يأتي موسى، جنس النبوة. فجنس النبوة، أي نعم، يعني له ميزة لا تختلط بغيرها. فقال هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى. نعم. وأخبرت ورقة بن نوفل فقال هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى. أي نعم، يعني ما جاءك ليس غريبا، لست بدعا من الرسل، إنما الذي جاءك هو الذي جاء موسى، وهو الذي جاء عيسى، وهو الذي جاء الأنبياء من قبلك، يعني الجنس واحد. ولهذا من كفر بنبي واحد فكأنما كفر بجميع الرسل، من كفر بنوع من أنواع العبادة فقد كفر بجميع العبادة، يعني من صرف نوعا من أنواع العبادة، أي نعم، فقد كأنما صرف جنسها، لأنه لا فرق بين نوع ونوع. أي نعم، لا فرق بين نبي ونبي، لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. نعم. وأرسل بالمدثر، أي بصدر سورة يا أيها المدثر الآيات. هذه بعد ما أنزلت علي يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأت الرسالة، أصبح رسولا. نعم. أي بصدر سورة يا أيها المدثر الآيات بعد فترة الوحي، ولما جاء الملك فرق منه. فتر الوحي بعد اقرأ. أي نعم، بعد اقرأ فتر مدة. أي نعم، فأرسل بالمدثر، لأنه بعد اقرأ كان يأتي ويقول دثروني دثروني، زملوني زملوني، وفتر الوحي وحصل. أي نعم، ثم أنزل عليه سورة المدثر بواسطة الملك، يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم. ولما جاء الملك فرق منه فقال، يعني خاف منه. نعم. فقال دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر، ثم حمي الوحي وتتابع، وكان أول ما أنزل عليه بعد فترة الوحي. وحينئذ شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساق العزم ودعا إلى الله. وبلده مكة، ولد بها في شعب علي، ونشأ بها إلا ما كان منه وهو مع مرضعته السعدية في البرية ثم رجع إليها في حضانة جده، يعني جهة جنوب مكة، جهة جنوب مكة يمكن حوالي 70 كيلو أو كذا في بلاد بني سعد، والآن يلملم أو بئر السعدية معروفة في تلك يعني المرابع، يعني تبعد عن مكة ما يقارب 70 كيلو من جهة الجنوب، جهة الجنوب الشرقي جهة الطائف، لكنها في تهامة. اي نعم. ثم رجع إليها، ثم إلى رجع مكة إليها في حضانة جده ثم إلى مكة عمه. نعم، في حضانة جده. نعم. ثم عبد المطلب. نعم. وأوحي إليه بها عمي أبو طالب. نعم. وأوحي إليه بها بمكة يعني، وبقي بها 13 سنة بعد أن أوحي إليه، يدعو إلى التوحيد كل 13 سنة، إنما يدعو إلى التوحيد وإلى أصل الرسالة، إلى الأصول، أصول الدين. نعم. وهاجر إلى المدينة بعد أن أنهموا بقتله صلى الله عليه وسلم، فتغيب في الغار. هم مشركو، نعم، أنا هم المشركون في مكة بقتله، لأن الكبرى والعلية هم الكفار في مكة، فما كان هناك حاجة للنفاق، يعني أصبح المسلم ضعيفا مضطهدا، فإذا أسلم أظهر إسلامه، لأنه يعني لا حاجة به إلى، لأن الكبرى كانوا هم الكفار. أما في المدينة فقد ظهر النفاق لأن الكبرى هم المسلمون، فيعني من لم يدخل الإيمان في قلبه يعني يصبح منافقا، لأنه يخشى سطوة الرأي العام وسطوة الكبار وسطوة الوجهاء. أما في مكة فالوجهاء والرأي العام كله متجه للكفر، فربما يسر إسلامه ولكنه لا يبطن الكفر، لا يبطن الكفر، لكنه ربما يبطن الإسلام. ومن أسلم من هؤلاء كان إسلامه صريحا، فمن أسباب يعني نجوم النفاق أن القوة والاتجاه العام والرأي العام يكون يعني مع الإسلام فينجم النفاق. ولهذا نجم في المدينة، لأن العلية والكبرى والرأي العام كله يعني اتجاهه للإسلام، فأصبح من لم يدخل الإسلام في قلبه محتاجا أن يظهر الإسلام وأن يداري، وإن لم يكن مسلما يعني في الحقيقة. لعلنا نقف نعم عندها لنكمل التعليق الخامس. نعم. ثم سار هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعوه صلى الله عليه وسلم على النصرة والمؤازرة، وأرخت الأمة من مهاجره، أرخت الأمة من مهاجره صلى الله عليه وسلم، لأن هجرته كانت يعني فصلا، وكانت يعني بداية التباين بين المسلمين وبين الكفار والتمايز، ومبدأ يعني الافتراق إلى فسطاط أولياء الله وفسطاط أولياء الشيطان، حصل تمايز بالهجرة، فكانت حدثا يعني أرخ منها حدثا إسلاميا عظيما بدأ التأريخ منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن، واغفر لنا ذنوبنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله يعني من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم نتطرق إلى معرفة ما بعثه الله به إن شاء الله. هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل يعني بناسخ للتوراة، فالذي يعني الإنجيل ليس فيه أحكام، عيسى عليه السلام يحكم بالتوراة، فكأنه في الشريعة تابع للتوراة، أما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم بشريعة القرآن الناسخة لما قبله. نعم. وكان جنس ما نزل على موسى أوضح، وهو أشبه ما يكون بالذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فعيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم رسول، بل الرسول كما ذكر هو أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بينه وبينه رسول عليه الصلاة والسلام، لكن يعني وجه الشبه بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام أوضح، القدر الجامع هو أن جبرائيل كان يأتي إلى موسى ويأتي إلى محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الجنس أو بهذا الناموس وهو الوحي بقدر أكبر وبقدر أعظم. والله أعلم. هل من فاته الركوع فاته السجود؟ وهل يبقى قائما حتى يرتفعون أم يسجد؟ من فاته الركوع فاتته الركعة، من فاته الركوع فاتته الركعة، لكن قد لا تفوته الجماعة، عليه أن يدخل مع الإمام في الحال التي يصنع، فإذا كان الإمام والجماعة سجدا كبر وهو واقف تكبيرة الإحرام ثم صنع ما يصنعه، لكن لا يعتد بتلك الركعة، لأن الركعة الركوع فاته فلا يعتد بها، فإذا أدرك ركعتين أتى بركعتين إن كانت رباعية، على كل حال يقضي ما فاته، ولا يبقى قائما، بل يكبر قائما ثم يفعل ما يفعلون، كانوا سجدا سجد معهم، نعم، وإن كانوا قعودا بين السجدتين قعد معهم، وإن كانوا جلوسا للتشهد جلس معهم وصنع ما يصنعون، لكن لا يعتد إلا بركعة أدرك ركوعها، وإن لم يقرأ الفاتحة، إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. نعم. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة. مرحبا. قال إذا كنت في صفي الصلاة في المسجد وسيكون أو ويكون الصف نص طالع ونص نازل، اللهم بيننا فراغ، على كل حال تقول الله ما استطعت، ينبغي تسوية الصفوف، النبي عليه الصلاة والسلام قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فنجتهد يعني في تسوية الصفوف وسد الفرج ومحاداة الأقدام والمناكب، هذا من السنة. كان بلال رضي الله عنه يقيم العراقيب بالدرة، فينبغي الاهتمام بتسوية الصفوف، وينبغي سد الفرج، وينبغي أن تتم الصفوف الأول فالأول ولا يترك فراغات. هذه أمور بلاوي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على تلافيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وغفر لما لا تعلم، وغفر للجميع، وجزاك الله خيرا. الله المستعان. قال لدي بعض الأسئلة. هل صحيح أن السيئات مضاعفة في مكة المكرمة؟ معظمة يا أخي، معظمة ليست مضاعفة. المضاعفة هي الحسنات، أما السيئة فهي معظمة، هذا هو الصحيح. غير التعظيم، نعم، يعني ليست مضاعفة السيئات ولكنها تعظم في الحرم، يعني تعظم في الأماكن، يعني في الحرم المكي وفي حرم المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة، وهذا كله تشريع لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. المدينة حرمة المدينة هي مسألة الصلاة شيء آخر، لكن الحرمة نحن نتكلم بالحرمة، الحرمة ما بين عير إلى ثور، هذا من جهة الجنوب والشمال، أما من جهة الغرب والشرق فما بين لابتيها، هذا هو حرم المدينة. أي نعم، يعني لا يصاد صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، ولا يعرض شجره أو شوكه، نعم، أو عضاه كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه جزاء كما في صيد مكة وكما في يعني شجر مكة، ذاك فيه جزاء. أما يعني إذا أخذ من حشيش، هو لا هو حرم ولكن ليس فيه جزاء، كما قرر ذلك العلماء. أما مسألة الصلاة فالصلاة في المسجد النبوي، ولو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، حكم الزيادة حكم الأصل. أي نعم، إذا أخذنا مثلا قلنا أنه مثلا حرم مكة، وأخذنا بالقصة التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية، إذا أذن المؤذن ودخل الوقت كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى جهة الحرم يصلي فيه، فهذا يدل على أن الحرم له مزية، لكن ليست مزيته مثل مزية المسجد من حيث اتحاد الجماعة والإمام. فلعلنا يعني يمكن أن نصل إلى نتيجة، وهو أن الصلاة في الحرم أفضل منها، أو نسبتها للصلاة في غير الحرم هي النسبة المذكورة 100,000 1,000، لكن الصلاة في المسجد الحرام يحتفظ بنسبته بالنسبة لغيره وإن كان غيره في الحرم 100,000 أيضا. فمثلا الصلاة في المسجد الحرام بالنسبة لمسجد موجود في داخل مكة، يعني مسجد المعابدة أو مسجد حتى في الفلق، أو لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة نسبتها إلى هذا المسجد، لكن الصلاة في داخل الحرم نسبته إلى خارج الحرم نفس النسبة. أي نعم، وهكذا في المسجد النبوي، والله أعلم. يقول هل ورد في السنة عدد الأنبياء والرسل وكم هو عددهم؟ يعني وردت أعداد لكنها ليست الحصر، لأن الله عز وجل ذكر أن منهم من قصه ومنهم من لم يقصصه على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال أرى الكثير من الإخوان المسلمين يقصرون ثيابهم ولكن يلاحظ أنهم يلبسون تحتها سراويل طويلة، هل هذا الفعل يدخل في إسبال الثياب؟ يعني ما أسفل الكعبين يدخل في إسبال الثياب، ما أسفل الكعبين في النار. أي نعم، فإذا أسبل فوق الكعبين فهو داخل في الإسبال حتى وإن كان سروالا. الله وبركاته، واستجاب الله دعاءه وجزاه خيرا. يا أخواني أنا كثرة الأسئلة، ثم بعض الأسئلة هذه ليست، إنما إن شاء الله أرجو الله عز وجل أن يكون لها فرصة أخرى، فأعتذر عن الاستمرار لضيق الوقت، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. أينما حللنا أو رحلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.